un dro am te smao. A moi j'ai fait. تحية لكم مستمعينا مستمعي إذاعة أمواج أف أم وين ما كنتوا عم تسمعونا. بننتقل مع بعض للزملاء بالمركز الإذاعي بمحافظة طرطوس لزميلات ندوة رامي. سعد أوقاتكم الهواء لكم. تفضلوا. يسعد أوقاتكم ويسعد أوقات مستمعينا جميعا. ما زال العمر حرامي ونحن العشقانين، لا تنعس ولا خلينا سهرانين. ما زال العمر حرامي ونحن العشقانين، لا تنعس ولا ننام خلينا سهرانين. نحكي عالليالي بصرنا ترافقونا بحلقتنا لليوم. رح نكون معكم من استوديو أمواج طرطوس ندى حرفوش وغرام يونس. مستمعينا يسعد أوقاتكم، وعلى سيرة الأغنية مازال العمر حرامي بيستحضرني هون قول الطيب صالح: إنني أريد أن أخذ حقي من الحياة عنوة، أريد أن أعطي بسخاء، أريد أن يفيض الحب في قلبي فينبع ويثمر، ثمة آفاق كثيرة تقرأ وصفحات بيضاء في سجل العمر، سأكتب فيها جملا واضحة بخط جريء. يسعد أوقاتكم مستمعينا. يتكسر قلب بابك يتسكر قبل ما الليل يبطل الليل، تعال نغني ونتسكر يا هالولدين كانوا حبيبين، سرقنا العمر بغفوة عين يا هالولدين، سرقنا العمر بغفوة عين. مستمعينا، الشوق لا يكون دائما لمن رحلوا، بل قد يكون أحيانا لمن تغيروا. نشتاق لشخصياتهم السابقة، لمشاعرهم السابقة تجاهنا. مستمعينا، لكل يلي ناطرين برنامجنا شو اسمك مع خبيرة الأبراج يسرى يوسف، منخبركم يسرى رح تكون معنا بعد شوي. رح ننطر اتصالاتكم على 213 215. مستمعينا، وأثناء انتظاركم لخبيرة الأبراج يسرى رح نخبركم اليوم ونحكي عن الانتظار ببرنامجنا راديو. انتشال حكم العدالة والمساء الذي مستمعينا، مهما تعددت وسائل الاتصال الحديثة بيبقى للراديو مكانته الخاصة، مثل ما كان الراديو رفيق السهرات وإله ركنه الخاص بالبيت. رح نرجع نحييه من رفوف الذاكرة ببرنامجنا راديو. اسمعونا على أمواج طرطوس مع ندى وغرام. ما في أصعب من الانتظار، هيك كانوا يقولوا، ولحد هلأ منقول أصعب شيء الانتظار. يمكن النتيجة اللي منحصل عليها أو المكافأة، إذا بدنا نقول تكافأنا على انتظارنا لشيء، ما هو الحصول على هالشيء هيدا، ما هيك غرام؟ صحيح، حتى أنه بيقولوا أن الانتظار محنة، في الانتظار تتمزق أعضاء الأنفس، في الانتظار يموت الزمن وهو يعي موته. لما من حد ننطر كلمة حلوة من الحبيب، لما منشتاق ننطر اللي منشتاق له منجيبه، لما من حد ننطر كلمة حلوة من الحبيب، لما منشتاق ننطر اللي منشتاق له ما يغيب، نبقى منطر كيش جديد ومنطر أيام العيد، واللي راحوا عنا بعيد من قد العمر عم ننطر، نبقى منطر كيش جديد ومنطر أيام العيد، واللي راحوا عنا بعيد من قد العمر عم ننطر. ومن أصعب أنواع الانتظار هو انتظار المجهول. يمكن لهيك منشوف اتصالات كتير عم تجي لبرنامج شو اسمك، تسأل خبيرة الأبراج يسرى أو يعني أي برنامج تاني يعنى بالأبراج والحظ. كل الناس ناطرة شي وناطرة تعرف شو مصير هيدا الشي. خوف وقلق وشوحة بالعمر لحظات بتعدي كأن سنين تفرق بالآلي بالدقات. سمعيني، ما بيخلى الموضوع يعني ما بيخفى على الجميع انه اغلب مثل ما بقولوا التبصير سواء كان او التنجيم بالفنجان، سواء كان بورقة التاروت، سواء كان بالابراج بالارقام باسم الام بالمواليد ندى، معلش يعني على النصيب، انه ايمت ممكن مثلا يجي نصيبي، ايمت ممكن يكون في ارتباط، ايمت رح يجي على حصان مثلا، ممكن كأني عم شوف هلا واحدة عم بتبصر وعم بتقول على حصان ابيض جاي عريس. لذلك موضوع النصيب هو مهم كتير بالنسبة للفتيات، حتى بالنسبة للشباب، لكن بالنسبة للبنات بصراحة أكثر. يمكن بانتظار النصيب هو مو بس انتظار للحصول على هذا الشخص اللي رح يكون شريك الحياة، هو انتظار لتشوف الأنثى حالها كيف رح تكون مع هذا الشخص. لكن ندى بشوف انه اغلب الفتيات يعني بيصروا على هالموضوع، نادرا منهم ما يترك الموضوع للصدفة، يعني مثلا ممكن تقلك لا انا تاركه هلا الموضوع، لكن ضمنيا اكيد يعني بتتمنى. لذلك قيل مستمعينا ان اجمل ما في الصدفة انها خالية من الانتظار. وإذا حكينا عن عذاب الانتظار فبيضل أهون بكتير من عذاب إنه أنت ما تنطر شيء. ناطر بعك من الليل وناطر حبيبك ناطر عذابك ناطر نرحل سوا بهالليل نسافر عالغيم نسافر بالحلم نسافر ناطر بعت الليل وناطر حبيبك ناطر عذابك ناطر نرحل سوا بهالليل. مستمعينا أحيانا أثناء الانتظار بيصيب بالإنسان نوع من التناقض، نوع من الحيرة، يعني أسوأ شعور بيشعر فيه الإنسان هو عم ينتظر، يعني عدم معرفة إنه إذا كان بيستمر بالانتظار أو يستسلم. ومع أطول ساعات الانتظار وأنت تجلس وحيدا تحدق أحيانا في وجهك في المرآة وأحيانا تنتظر الهاتف أو تنظر إليه في عتاب. شنطة غيابي شوك الغدر على اعتيابي وشك دهيلي يهون عذابي شفتك انا حلم بمناني كنت قدامي وخلفك ضبابي لا تكوني هالدنيا واحلى طلعك الزابي كون العشق اللي وارع كون الحب الصبي. صحيح بدأنا مستمعينا أن الانتظار كتير صعب، لكن أحيانا الانتظار فيه له متعة، يعني يقال أن انتظار الصبح لا يقل جمالا عن رؤيته. الانتظار فيه متعة، مثل الانتظار مثلا تاني يوم العيد ممكن يكون، يعني في ناس بتحب الطقوس اللي بتسبق الأعياد أو بتسبق السهرات مثلا، لذلك الانتظار هون ممكن يكون له متعة كتيرة. يعني أنا بشوف غرام أنه الانتظار هو نوع من تهذيب النفس أو تدريب النفس على الصبر، يعني في حالات كتير الانتظار بيكون فيها ضروري، مثل ما بنحكي بالتربية عن الأطفال أنه من الغلط أنك تأمني له كل شيء للولد، لازم نعلمه ينطر لتوصل طلباته لعنده ليحس بقيمة هالأشياء. يعني الانتظار لازم يكون قيمة ولازم يتعلم كمان للجيل اللي جاي. صحيح، هاي منقولها كتير للطفل اللي بنق كتير أنه انتظر خلاص مثلا تعلم تصبر. صحيح. ومين أجدى من المرأة بالانتظار؟ فالانتظار عند المرأة ليس وقتاً ضائعاً، هو وقت مليء بالإحساس والحكايات. صحيح ندى، مثل ما قلتي إنه المرأة إلى دائما الانتظار عند وقع، فالمرأة مستمعينا تنتظر مفتوحة العينين على كل شيء ومفتوحة الأذنين أيضا، والذي تلمحه المرأة في لحظة لا يدركه الرجل في ساعات. مثل ما ذكرنا أنه المرأة تنتظر النصيب، أيضا تنتظر الطفل. قدي منعرف أنه انتظار المولود كيف رح يكون، كيف رح يكون شكله، كيف رح يمنحني شعور الأمومة، هذا الشيء كتير أساسي عند أي المرأة. بالنسبة لدى صحيح للانتظار المولود أو الطفل، هي أول شيء بتشعر فيه المرأة قبل طبعا مع انتظارها لقدوم الطفل أنه ممكن أنه فورا بدي أشعر بالأمومة. هلا بقولوا انه هاي كذبه، مو من بدايه بتشعر بالامومه، يعني بدها فتره لتتعود عليه، او مثلا لانه دائما الفتره الاولى بتكون هي صعبه، لانه كمان في امهات يعني جدد بيشكوا انه ليه انا ما عندي هالعاطفه، ما حسيت تجاهه اصلا للولد. ما هي العاطفه بتنبنى يوم بعد يوم أكيد. مع هالمخلوق الجديد. مستمعينا، كتير أحيانا بينغش الإنسان بالنظر لامرأة بتحاول قدر الإمكان أن تبين أنه لا، هي ما عم تنتظر شيء أبدا أبدا، ما عم تنتظر وعم بتمارس حياتها. طبعا انتظار، إن كمان رح نرجع ونأكد أنه هو مو بس انتظار النصيب، لكن دائما منقول أنه المرأة تسعى للارتباط. قالت إحدى الكاتبات: هي لم تكن يوما من سلالة نساء الانتظار، لكنها من دون أن تدري في كل ما تفعله الآن تنتظره. يبدو الانتظار هو أمر مفطورة للمرأة عليه، يعني منعرف بالأسطورة قصة آدم وحواء لما ضيعوا بعض وبلشوا يدوروا بهالدنيا وبالأرض على بعض، فبقت عشرات سنين حسب ما تقول الأسطورة عم تدور عليه، ولما شافته من بعيد قعدت، ولما وصل لعندها ما بعرف إذا كانت تقدر تحكي، بس قالت له أنه أنا كنت ناطرة يعني. وحتى لو أعجبت المرأة بشاب وحبته كتير، بتنطر لحتى يعني بيكون عند الانتظار هو أمر مفروغ منه، بدها تنتظر لحتى هو يقدم على الخطوة الأولى. هلا بدنا نسأل سؤال: يا ترى تعب الانتظار بينتسى لما بتحصل المرأة على الشيء اللي بدها؟ خلينا نحكي عن المرأة غرام. صحيح ندى، يعني وقت اللي بتلتهي بشيء تاني هي ما بتكون متقصدة انه لا انا خلاص ما بدي انتظر شيء، لكن بالفعل بتلتهي عن شيء تاني. ممكن القدر يقودها لمرادة، شو بدها. يعني قيل ان اجمل حب هو الذي نعثر عليه اثناء بحثنا عن شيء اخر، وان لحظة حب تبرر عمرا كاملا من الانتظار. حلو. بعتم الليل وناطر حبيبي تناطر عباب تناطر نرحل سوا بهالليل نسافر عالغيم نسافر بالحلم نسافر ناطر بعتم الليل وناطر حبيبي تناطر عبابك ناطر نرحل سوا بهالليل نسافر عالغيم نسافر كمان مو كل الأشخاص اللي عندهم حالة من الانتظار بيكونوا منطقيين بانتظارهم ومنطقيين بترقب النتائج يعني بيقولوا في الانتظار يصيبني هوس يرصد الاحتمالات الكثيرة صحيح ندى مثل ما قلتي انه الانسان هو عم ينتظر يعني بيخطر بباله احتمالات كثيره هوس احتمالات نعم يعني مثلا كانت احلام مستغانمي تنصح المراه وقت اللي بتبعت رساله لحبيبها للعاشق انه اذا ما تلقيتي جواب انه فورا اقطعي العلاقه كانت تقول مستمعينا امام اول رساله تبعثينها ولا تتلقين عليها جوابا توقفي نهائيا عن المراسله ان الانقطاع التام اخف على العاشق من رسائل يقابلها الصمت فالصمت مساحه للتاويلات التي قد تذهب بك في كل الاتجاهات وشوق الغد علق عتيابي وشك دليلي يهون عذابي مستمعينا مكملين معكم بموضوعنا ببرنامجنا لليوم راديو موضوعنا اليوم على الانتظار وكل شخص فينا عنده يمكن بشكل يومي عنده أشياء عم ينتظرها خلونا نسمع رأي المتصل معنا هلأ الأستاذ محمد غانم مساء الخير الله مسائك استاذ مدام اهلين المحامي الاستاذ محمد غانم كيف صحتك الله يسلمك سلامي لك ذات الغرام اهلا وسهلا استاذ يا هلا قرا ممتعه رائعه جدا يعني عم تعزفوا على وتر كثير حتى شكرا لك اذا بدنا نقول الاستاذ محمد غانم شو ناطر يعني انا بدي اعرج على الموضوع بس هيك بتعلم تفضل تفضل الانتظار بكل حالاته مؤلم نعم والانتظار مرتبط بالوقت والوقت واستعمال الوقت ثقافي يعني أنا عادة لما بدي مارس حياتي اليومية حياتي المهنية حياتي الشخصية نعم. دائما محكومي بشيء اسمه الزمن زمن. مرتبطة بالموعد مرتبطة بالوقت نعم. مرتبطة بحالات الآخر يعني الآخر قد ينتظر خبرا سيئا أو قد ينتظر خبرا جيدا في كل الحالتين فإذا تأخر الأمر عن الموعد المحدد وعن الوقت المحدد له فهون في ألام يفترض فينا ثقافة الاحترام للوقت نوفر على الآخر ما خليه الألم إطلاقا هذا بغض النظر عن طبيعة العلاقات فيما إذا كانت علاقات عاطفية أو علاقات مهنية أو علاقات يعني قد تكون تعود مصلحة أو نفع المتبادل على كلا الطرفين المتعاقدين بالوقت يعني الناطر والمنطور والمنتظر فالحالة هي إحنا بنقول الوقت هو ثقافي احترام الوقت ثقافي فيما إذا اضطرينا للانتظار فإذا كان الموعد ما بين رجل رجل وأنثى نعم صبي يسترد الشاب أن ينتظر نعم. وأن لا يدع الصبي ينتظر هذا من باب الاتكاد باستعمال الوقت إذا كان تعاقد معك بالوقت الآخر أنثى وإذا كان جميل فيجب تحضر قبل الموعد بحوالي ربع ساعة ما تترك الصح أكيد هذا رأيي إذا عندك شيء سؤال ثاني يعني أستاذ محمد هلا بيقول محمود درويش لأن أحدا لا يأتي في موعده ولأن الانتظار يشبه الجلوس على صفيح ساخن أعاد عقارب ساعته اليدوية دقيقة إلى الوراء هكذا خفف عن نفسه عذاب الانتظار ونسي الأمر أدي بالفعل لما بيكون ناطرين شيء ممكن نلعب حتى بعقارب الساعة لحتى نحس بالأريحية أو نرتاح من عذاب الانتظار يعني كثير شعبين أحيانا بنشوفها أو نسمعها لما يكون واحد ناطر وقاعد مع مجموعة من الناس ما بيعنيون الموضوع فبيشوفوه متلبك يعني هيك وحرج وعم يتحرك وعم تصرف حركات او ايماءات باجره او بايده او كذا فبيقول له عود كن شبك عم تنقط الحمص على الطبل نعم كلام معقول فلذلك الانتظار مؤلم. الانتظار يعني في عقوبة تفرض بحق من ينتظر الخبر أو من ينتظر الآخر. فهالعقوبة أتمنى أن نحن بثقافتنا نعممها ونخففها. إذا بنقدر نلغي إلغاء كامل وإلغاء تام فبتكون إحنا نكون طورنا تطور إنساني وأخلاقي. الاحترام للوقت واحترام للإنسان ولحياته واحترام لعواطفه ولمشاعره سواء كان الخبر القادم جيد أو سيء. فنحن بكل الحالتين مفروض نحترم منطق الآخر يزال عذاب لأنه نبتدي الحديث قلت أنا الانتظار بحد ذاته أمر مؤلم جدا. طيب والله أستاذ محمد كونك محامي خلينا نقول لك أنه أصعب شيء يمكن هلأ عندكم بالمحكمة انتظار الدعاوى ليتم البت فيها. أكيد من أصعب أنواع الانتظار يمكن ثقافة العلاقة بين الموكل والمحامي تقوم على نقطتين. يفترض أن يكون المحامي على اتصال دائم بموكله بزبونه ويحطه أول بأول بأي تطورات لقضيته شو صار من عقبات شو صار من تسهيلات شو صار من تقدم. فهيك لما بيكون التماس مباشر أو التواصل مباشر ما بين الموكل والمحامي فالانتظار بيكون قليل الآن وبتكون الحالة كثير هادئة. يعني حتى كان في حال خسارة الدعوة أو في حال رفع الدعوة فبتكون العلاقة كثير هادئة ومنطقية. أما إذا بيكون في نوع من التطنيش مثل ما بنشوف بعض الناس أو الإهمال للوقت أو عدم احترام الوقت ما بين الموكل والمحامي هون النتائج بتصير عكسية. اليوم في كثير من السادة الزملاء تم استبدالهم بآخرين لعدم احترام موضوع الوقت وإطلاع الآخر أو الوكيل على حقيقة الأمر في أوانه. لذلك أنا مأكد ما ثقافتنا كرجال قانون تقوم على احترام الوقت احترام كامل ودقيق جدا. أصلا الوقت عندنا مرتبط بالزمن في قضايا كثير بنخسرها إذا ما باشرنا بإجراءاتها بالوقت المحدد المناسب. يعني صحيح. أنا قرار صدر له تاريخ مدي حتى أطعن فيه أو استنفه أو فأنا إذا تجاوزت هذا التاريخ وهذا الوقت فأنا أصبحت في حكم خاسر شكلا من حيث نعم أستاذ احترم الوقت. الوقت هو سلاح وهو سيف لنا وعلينا فليكن سيف لنا ولا ندع يكون علينا. نعم أستاذ محمد في ناس ما بتنتظر بغض النظر عن أمور مثلا قانونية أنه هي في إلى موعد محدد بشكل عام أنه بيقولوا لا تضيع الوقت في الانتظار فالوقت المناسب لن يأتي. ابدأ من حيث تقف واستعمل ما تحت يدك من أدوات وكلما تقدمت في طريقك ستعثر على أدوات أفضل مما كان معك حين بدأت. شو رأيك؟ يعني هذا بذكرني ظني السيد فيروز تعالى تجي نعم مال الوقت اطلاقا. اذا بدك اي عمل في له مد من الانتظار. يعني حاولت تشتري بيت تسديد زمني ما بين تعاقد مع المالك الشاري والبائع في وقت حتى تثبتي في السجل العقاري في وقت تثبتي باسمي فانت ما فيك تمارسي النظري في كل امر بتعمليه. ليش؟ انه راح تكوني ده انت التقلب وده انت الحركه والانتقال من الى من الى من الى فما نقول يعني شو اسمه الاجر النقالي ما انا شغال يعني نعم اجر بمكان تثبتيها وتبارسي. اما اذا فشلتي انت بعد ما استهلكتي الزمن والوقت المطلوب صحيح. لاداء هالاعمال بامكانك تختاري المكان الاخر استعملي هالنظريه او السلاح الاخر او الاوراق الاخرى اللي بكون تحت ايدك انت محتفظي فيها. ليش؟ لانه اكيد انت ما حدا ما عنده يعني سلاح اخر او عنده نوع اخر من الاوراق ممكن يستعملها خيارات مفتوحه. لكن ما دائما انا بحط كل خياراتي يعني ما بحط كل البيض اللي ما بيسلي واحد يسلي واحد صحيح. ليش؟ لانه في احتمال كثير انا اخسر. فليش لا اخسر كل مخزوني وكل احتياطي كل اوراقي واسلحتي؟ لا ما بستعملها كلها. استعمل سلاح مناسب في المكان المناسب بالوقت المناسب مع الشخص المناسب. فصبية بتكون حلوة يرتي فتقدمنا 20 واحد فما من أول واحد توافق فبتعمل مقارنة. يعني صحيح الوقت عم يمر والوقت بالنسبة للأنثى أخطر منه على الرجل أو على الذكاء. فلذلك نقول احترموا الوقت عندما يكون مقترنا بالسيدات. حلو مع السيدات فهو شخص غير محترم. نعم احترموا السيدات تكونوا أكثر احتراما في المجتمع. حلو كتير. يعني بتشجع أستاذ محمد بتشجع النساء على مبدأ يعجبني مبدأ القطار لا ينتظر من لا ينتظره. يعني معلش الإصابة في مثل جديد أخ القطار في طيارة أسرع فأنا منظر القطار في طيارة من يعني من تعتنق نظرية القطار أنا لا لا عيد النظر ما في شيء اسمه قطار فات وما فات. في شيء اسمه وقت في اسمه موعد في بسمي في لمسي في لغة بالعيون في لغة باللسان في لغة بالإذن في شيء تسمعي في شيء تحبي في شيء ما بتعشقي في موجة تخرطي فيه توصل بوقت معين بزمان معين بلحظة معينة بحال انفعالية معينة جيكي هالموجة فبتكون هي سبب اقترانك بالشريك الآخر. هاي المال على لا بقطار ولا بتركتور ولا بسيارة حتى لو سيارة بلدي جاي حملي مع كل شيء فيه ما رح يمشي الحال. يعني هاي اللي حكت عنه غرام انه هو الصدفة انه اجمل ما في الصدفه انها تاتي خاليه من الانتظار. يعني إيه اذا كان الموضوع يعني عزز فكره الصدفه فانا ما اعتبرها نعم الصدفه مو صدفه البحثي الصدفه اللي تكون حاملة مع أشياء يعني يمكن قبولها من الآخر. يعني أنا صفي قاعد وبدي أتزوج، يعني مرأة طبيعي ماشي الحال، بس ما في تكافؤ لا من حيث العلم ولا العمر ولا ولا ولا ما معقول أنا أجيب أشي فور وقولي أنا موافق، هاي ما صفي، يعني هذا أمر واقع استسلام. نحن بدنا نفرق بين استسلام للواقع وبين دراسة الصفي اللي إجت في مكان وزمان مقبول. هلا استاذ محمد انا ماشي عشان شوف السياره شحن طالعه مضطر انه يطلع معه، فاذا كان الموضوع موضوع اضطراري فما فينا نعالجه. نعم. استاذ محمد، هو حديثنا اليوم اكثر عن الانتظار بكل اشكاله، بدانا بانتظار النصيب يمكن واخذ وقته منيح مننا. بدي اسالك سؤال استاذ محمد، بالنسبه للانتظار بالمطارات، في فرق بمشاعر الشخص اللي ناطر طيارته ليغادر والشخص اللي ناطر حبيب او صديق او ابن ليعود من السفر؟ قد ايه بتختلف مشاعر الانتظار عند الاثنين؟ هلا في كلا الحالات، يعني في كلا الحالتين المشاعر من حيث النوع هي متأججة، لكن هناك من ينتظر ان تنطفئ هذه اللوعه، وهناك من ينتظر ان تنتهي هذه اللوعه. فمن يستقبل عنده لوعه اللقاء بعد غياب، قد يكون حبيب، قد يكون صديق، قد يكون اب، قد يكون ابن. فهذا اللهيب وهي اللوعه المشتعله في اعماق الانسان ناطر حتى يشوف الوجه الجميل بالطول، اما من نافس العبور او من سلم الطائره او من باب الترانزيت او اي لمحه او اي وجه شبيه فيه، بيعمل حاله مثل حاله الاطفاء، مثل درجه الاطفاء بيطفي له شيء من اللوعه. بس لما بشوفه بشكل كامل الشخص اللي هو منتظره، فبتبدا هون حاله الاطفاء والهدوء لهالعواطف ولهاللوعه. صحيح. اما ما يغادر فهذه اللوعه تبدا بذروتها لما يكون في المطار عم يودع، وبعد المغادرة ترجع شوي تدريجيا إلى حالة الطبيعي. لكن في كلا الحالتين هي لوعة قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية. من يستقبل فهي إيجابية، من يودع فهي. صحيح أستاذ محمد. الله يلوعكم أحب يا رب. آمين. وعن جد يعني هي الانتظار يمكن ثقافة، يمكن مثل ما ذكرت هو ثقافة احترام وقت، وكمان نفس الوقت هو ثقافة تعلم على الصبر. إذا ما بتخالفنا الرأي. أنا كل يعني شباب زملائنا إذا كانوا عاشقين إذا كانوا مستقبلين نصيحة ما يخلون ينطروا قبل الماي قبل الموعد أحيانا قبل الموعد دقائق يحملوا معهم. إذا تأخروا يعني هيك وردي وشغلة رصيف هيك يكون فيها ثقافة اعتذار، أنا بحترم الوقت. لكن حلو والله دايما يا أستاذ، أنت مدرسة بتعليم عن جد أصول الإتيكيت والتعامل. أنت تحترم المرأة اللي قدامك، هذا الشيء كتير. والله أنا بعيش على هالفكرة على الاحترام. ليش؟ لأنه بحب بيتي وحب عائلتي وبتمنى دائما نعيش بثقافة ثقافة احترام الآخر. حلو كتير. بنوجه تحية كمان للسيدة هنا الرائعة، ونتمنى لكم دائما كل التوفيق مع بعض. مناسبة عيد المرأة العالمية، صحيح تأخرنا عليه ما في نحكي مع بعضنا، بس مناسبة عيد المرأة العالمية وجه لكم تحية من أمواج لشخص مدعوس غرام وباسمي باسم زوجتي. أحلى تحية للمرأة. تسلم. شكرا. المرأة اللي انتصرت على الإرهاب وانتصرت على المؤامرة، اللي أثبتت على أنه هي حملت الوطن، المرأة السورية حملت سوريا، وقفت إلى جانب ابنها، إلى جانب زوجة، إلى جانب صديقة، إلى جانب حبيبة، ساهمت بدعم معنويات المواطن السوري. هذه الأم، هذه المرأة تستحق الاحترام وكل الاحترام. كل عام ومرأة السورية أم وأخت وحبيبي وزوجي وصديقة وابنها بخير إلى أن وأنت بألف خير. شكرا لك أستاذ محمد غانم. شكرا، يعطيك ألف عافية. أنت المدير المفوض لمركز العدالة للتحكيم والدراسات القانونية، متشكرك كثير على مداخلة الحلوة، وبيسرنا متابعتك دائما. شكرا يا أستاذ. انتظارك صعب وشواقي تزيد، والوله ما له حدود ولا نهاية. Yeah. ما حكينا أنه الانتظار بده ثقافة تعود على الصبر، يعني الصبر لحاله بده تمرين. هلأ أصعب الحالات غرام لما تكوني بالفعل من بعائلة مأمنت لك كل شيء بدون ما تنتظري أي شيء، كل شيء بيوصل لك. يعني هذا الموضوع كثير مريح، أكيد مريح للشخص، للإنسان المدلل خلينا نقول بشكل آني، ولكن مع الزمن لما بيطلع برا محيطه وبيكبر وبده يصير هو يعتمد على نفسه بده يزعل، بده يكتشف انه الحياة ما نقمه أبوه اللي بتقدم له كل شيء على طبق من فضة، وهون بتصير المشكلة. هلا صحيح ذكرتيني بقول انه لا يدري الغني متعة الفقير وهو يدفع آخر قسط بثمن سيارة مثلا. لذلك احنا ما عم نحكي مسكنات، اكيد نعم الفقر امر بس بشكل عام انه كانتظار الانتظار يعني مثل ما قلنا انه صعب، لكن في له متعه اذا كان يعني يعني من وراء يعني بعد العتمه بيطلع ضوء مثل ما صحيح. وبدنا نقول كمان يعني لو الشخص ما متعود على الانتظار وكان متعود يتلبى كل حاجاته، صدقوني الزمن بيعلمه يتعلم يصبر وبيعلمه يغير هالعادات هيك. مستمعينا يقال أن الصبر هو ليس القدرة على الانتظار، بل هو الطريقة التي تتصرف بها خلال فترة الانتظار. عالمقعد ناطر شو ناطر، ما بسافر شو ناطر، شو بعض الناطر عالمقعد ناطر شو ناطر، ما بسافر شو ناطر، لأنه عالبال ولا عالخاطر شو بعد ناطر ناطر. قدي في مقاعد بالحدائق غرام تشهد على حالات من الانتظار. صحيح. عم يقول له شو بعدك ناطر، بتلاقي هالمقعد تغير بعد سنين، بتمرقي من جنبه بتحسي انه هذا المقعد كان بيحمل ذكرى ربما، تغيروا العاشقين، تغيروا الاشخاص والاشكال والسنوات، ولكن مبدا الانتظار يبقى شاهد نفسه على الانتظار. يعني بيقول محمود درويش في حضره الغياب سيدري العابرون الى قلوبنا كيف هو الجفاء وكيف سيفقد اللقاء رونقه بعد كل هذا الانتظار. إذن بعض الأشياء تفقد رونقها يعني مللا من الانتظار غرام. هي بيقودنا هذا الموضوع لحديث آخر يعني مختلف عن تأمين حاجيات الأبناء. نعم. إذا قلنا العكس تماما هو اللي عم بيصير، هو الحرمان الدائم. لما هالولد بيتعلم تحرميه وتأجليله دايما طلباته لبعدين، صدقيني كمان لما بتجيبي له اياها بتكون فقدت يعني معناها. بجوز طالب كان لعبه بوقت ما كانت هي الاكثر شهره. كلام صحيح، لكن كان يقولوا الموعود مو محروم. لذلك بدانا ندى لما قلنا انه عذاب الانتظار، وماذا عن عذاب الا تنتظر شيئا. بكل الاحوال صح اجت متاخره وفقدت رونقها، لكن هي معايير بتختلف سواء كنا عم نحكي عن طفل، سواء كنا عم نحكي عن امراه او عن عاشقين. شو ناطر، ما بسافر شو ناطر، شو بعد ناطر عالمقعد ناطر شو ناطر. ناطر ما بيسافر شو ناطر لانه عالبال ولا عالخاطر شو بعد ناطر ناطر ما بيسافر مستمعينا. وأصعب أنك أنت تكون ناطر شيء أو ناطر شخص معين هو ما كتير بيعني له أنك أنت ناطر، فأنت تسيء لنفسك عندما ترتمي بكل ثقلك على من لا يقوى على حملك، وتسيء لنفسك مع كل دقيقة تقضيها في انتظار من لا يعنيه حضورك. دخانوا أهوي والوقت يصير كراسي القهوة الغي المشاوير دخان وقهوة والوقت يصير كراسي القهوة الغي المشاوير كتب الأشعار أكلتها النار كتب الأشعار أكلت هالنار وانت وين انت وين انت انت ليش اتأخرت ليش ليش. بالفعل كتبوا الأشعار كتير عن لوعتهم ومعاناتهم بالانتظار الحبيب الغائب، وتحدثوا عن أوقات الانتظار الصعبة ووصفوها بأن نيران من الجمر وأن ثقيلة كالجبال، وبثوا الشكوى والمعاناة في وصفهم الانتظار. بالفعل مستمعينا الانتظار صعب، انتظار شيء محسوس ملموس، وحتى انتظار وعد، يعني كمان لما بتكوني ناطرة وعد أو ناطرة يحصل أمر تحصلي على حق ما، كمان هو من أنواع الانتظار الصعبة. سمعنا يعني أحيانا عم نقول أنه بالفعل هو بكل الأحوال الانتظار صعب، وكمان حكينا وقلنا أنه أحيانا في متعة في لذة أكتر، يعني كان الحب أفضل حالا يوم كان الحمام ساعي بريد يحمل رسائل العشاق، كم من الأشواق اغتالها الجوال وهو يقرب المسافات، نسي الناس تلك اللهفة التي كان العشاق ينتظرون بها ساعي بريد، وأي حدث جلل أن يخط المرء أحبك بيده، أي سعادة وأي مجازفة أن يحتفظ المرء برسالة حب إلى آخر العمر. بالفعل غرام، هلأ إذا بدنا نقول الجوال حرق هاي متعة الانتظار أو متعة حتى التفاجؤ بأي شيء، يعني أنت قبل ما توصلي على أي حدث عم يكون عندك صور عنه صحيح. وملخص عنه، ما عاد في لهفة ترقب أو تصور كيف إنه فجأة مثلا ممكن توصل رسالة من حبيب أو عاشق. ومن أنواع الانتظار هو إنك تنتظر لحتى تشوف اللي أسألك شو صار فيه مع الزمن، لأنه مثل بيقولوا الدنيا دوارة، وفي نصيحة لا تنتقم ممن أساء إليك بل انتظر واستمتع بمراقبته وهو يقف عاجزا أمام تسويات الحياة. Bye. يمكن نحن كمواطنين سوريين كلنا قيد الانتظار حاليا، مننا اللي ناطر الكهرباء، ومننا اللي ناطر المي، والأصعب هو اللي ناطر عودة المخطوف، والأهم هو نحن كلنا بانتظار عودة الوطن سليم ومعافى مثل قبل، وإن شاء الله ناطرين كمان نرجع نعمره أحلى من مكان.